بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وأقرب العصبات الابن في كتاب الفرائض. قال: وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. هؤلاء العصبات، والعصبة هو الذي يرث بغير تقدير. العصبة هو الذي يرث بغير تقدير. والعصبة له أحكام، فمن أحكامه أنه يأخذ جميع التركة إذا انفرد، ويأخذ ما أبقت الفروض إن كان مع أصحاب الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا العصبة بالنفس تكون في الذكور، والعصبة تكون عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، ثلاثة أقسام. هذه المذكورة هنا هي العصبة بالنفس، يكون عصبة بنفسه، لم يكتسب العصبة من غيره، بل هو بنفسه عصبة، وهذا في الرجال على هذا الترتيب. فأقرب العصبات يقول الابن، لأن الله عز وجل قدمه في القرآن. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، فبدأ بالأولاد، وجاء الأب بعد ذلك. وشيء آخر أن هذا جاري على ما هو معلوم عند الناس حتى قبل الإسلام، أن الابن يرث أباه. فأقرب العصبات الابن. فالمال الذي يجمعه الأب لمن؟ قال: لابني. ويحرص كل الحرص على أن يترك شيئا لأولاده. فهذا يدل على هذا المعنى أيضا، لو كان معه إخوة ما حرص على جمع المال كما كان يحرص لو معه ماذا؟ لو معه ابن أو أبناء وبنات، يكون الحرص أكثر. فأقرب العصبات الابن، ثم ابنه ابن الابن. وإن نزل ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا، لكن متى يرث؟ إذا فقد من هو أقرب إلى الميت منه. فالابن مع ابن الابن الميراث للابن. ولهذا أبناء الميت الذين معهم أعمام لا يرثون، محجوبون بعمامهم. لو هلك هالك، وهذا الهالك هو الجد، وترك أبناءه وأحفاده، من يأخذ المال؟ الأبناء أم الأحفاد؟ الأبناء. فإذا كان بعض الأحفاد قد مات أبوهم، الابن مات والأب حي، وهذا الابن الذي مات معه أبناء، والأب معه غير الابن الذي مات معه أبناء آخرون، وكلهم قد تزوجوا وأعولوا، عندهم أبناء، فصار هذا الجد عنده أحفاد من أولاده الأحياء وأحفاد من ولده الذي مات. فمات الجد من الذي يرثه؟ يرثه أبناؤه، صف الأبناء هذا، هؤلاء هم الذين سيرثونه، والأحفاد محجوبون. طيب، أبناء الابن الذي مات قبل أبيه محجوبون بمن؟ بأعمامهم. و في المحاكم اليوم يجعلون ما يسمى بماذا؟ بالإقامة أو التنصيب، ينصب ابن الابن مقام الابن، وإن لم يوصي، الجد، وهذا ليس بصواب، الإقامة والتنصيب هكذا من دون رضا الورثة ليس بصواب، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، حتى وإن كان سيعطيه لأيتام أو لأحفاده، أحفاد الميت. لماذا؟ لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، والله أرحم بهم، فكونهم ينصبون ويقومون مقام أبيهم الذي مات قبل جدهم هذا محدث، ولا يكون ذلك إلا بأن يوصي الجد بالثلث فما دون لأحفاده الذين مات أبوهم، لا بأس، وصية تنفذ. أما بدون وصية وحكم عام ينصب الأحفاد الذين مات أبوهم مقام أبيهم ولا يحجبون بأعمامهم هذا محدث. قال: وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه وهو الجد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ للأب والأم، هذا يسمى الأخ للأب والأم الشقيق، ثم الأخ للأب، أخ من أب أمه أخرى، ثم ابن الأخ للأب والأم، يعني ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، أين الأخ لأم؟ الأخ لأم صاحب فرض وليس بعصبة. الإخوة ثلاثة: شقيق ولأب ولأم. الشقيق والأخ لأب هذان عصبة، والأخ لأم يرث، يرث بماذا؟ بالفرض، السدس إذا كان وحده، ويشتركون في الثلث إذا كانوا جماعة، من أخ من إخوة الإخوة لأم ذكورا وإناثا يشتركون في ماذا؟ في الثلث، فلو مات ميت وترك أخا شقيقا وأخا لأب، من الذي سيرث؟ أين الأقوى؟ كلهم إخوة، لكن أين الأقوى؟ الشقيق، لأنه يصل من جهتين، فالمال له، والأخ لأب محجوب ليس له شيء. لو مات الميت وترك أخا شقيقا وأخا لأب وأخا لأم، أخا شقيقا وأخا لأب وأخا لأم، الأخ للأم كم نعطيه؟ السدس. أخ للأم نقول له خذ السدس وارجع على جنب، الآن جاء دور العصبات، العصبة أخ شقيق وأخ لأب كلاهما عصبة، لكن الأخ الشقيق أقوى فيأخذ المال الأخ الشقيق. أخ شقيق وابن أخ شقيق، من الذي سيأخذ المال؟ الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه أعلى، أعلى. طيب ابن، انتبه، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، من الذي سيأخذ المال؟ ابن الأخ الشقيق لأنه أقوى. مسألة أخرى، ابن أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق وأخ لأب، من سيأخذ المال؟ من سيأخذ المال؟ الأخ لأب، لأنه أعلى، لأنه أعلى. طيب أخ شقيق وعم، من مقدم؟ الأخ الشقيق، فبالجهة التقديم ثم بقربه، ومن بعده بالقوة جعل، ومن بعده التقديم بالقوة جعل، فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعل. أولا الجهة، البنوة قبل الأبوة، والأبوة قبل الأخوة، والأخوة قبل العمومة، جهة. ثم بقربه، بقربه، أخ شقيق أقرب من الأخ لأب، ومن بعده التقديم بالقوة جعل، نعم، أو ب نعم يكون المقصود بالقرب، إن كان أقرب. طيب سؤال، طيب قوله ثم العم على هذا الترتيب، يعني عم شقيق وعم لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب. طيب السؤال هو كما قلنا الآن ثلاثة إخوة، أحدهم شقيق، الآخر لأب والآخر لأم، قلنا من الذي سيرث؟ الأخ اليوم سيأخذ السدس والشقيق سيأخذ الباقي. طيب أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم وبنت، كم نعطي البنت؟ النصف، البنت نعطيها النصف، إن كانت واحدة فلها النصف. ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا البنت النصف، خلاص أخذت نصفها رجعت على جنب. ثم ننظر في العصبات وفي الورثة الآخرين، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. الأخ لأب ماذا نقول له؟ الشقيق موجود، أن ترجع على جنب، حجب. والأخ لأم نقول له البنت موجودة ارجع على جنب، لأن الأخ لأم يرث عند عدم وجود الفرع الوارث. إذا وجد فرع وارث وهو البنت وبنت الابن، إذا وجد فرع وارث من ولو من الإناث فضلا عن الذكور، إذا وجد الفرع الوارث الأخ لأم ما له شيء. وهذه ستأتي ربما. قال: فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، وإذا عدم هؤلاء كلهم وكان هناك صاحب فرض فيرد عليه. مثال ذلك: هلك هالك وترك بنتا واحدة، بنتا واحدة ما عنده أبناء ولا عنده أعمام ولا إخوة ولا كذلك أيضا أب ولا جد، ما عنده أي عصبة ولا أولاد عم، عنده بنت، فماذا؟ البنت كم تأخذ؟ النصف فرضا، كم يبقى؟ يبقى النصف. الجمهور يقولون بالرد، يرد عليها، يرد عليها نصف فرضا والنصف الآخر الباقي ردا عليها إن لم توجد العصبات. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا إن كان هناك عصبة، فإن لم يكن فمنهم من يقول يذهب إلى بيت المال ومنهم من يقول يرد في الورثة، والقول بالرد أقوى. قال: فصل في الفروض المقدرة. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف ونصفه، كم نصف النصف؟ كم نصف النصف يا عبد الله؟ الربع. ونصف نصفه كم؟ الثمن. النصف والربع والثمن، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ثلث، ونصف نصفهما سدس. ولك أن تقول: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، يعني هذه فقط ماذا؟ طرق معرفة الفروض: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. ستة فروض مقدرة في كتاب الله. قال: فالنصف فرض خمسة. النصف فرض خمسة، لم يتطرق إلى شروط هذا لكن ربما في كتب كتاب أوسع. النصف فرض خمسة: البنت، البنت تأخذ النصف، اشترط أن لا يكون معها أخ، أن لا يكون الابن موجودا، لو كان الابن موجودا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، اشترط أن تكون وحدها، لو كان معها أختها لهما الثلثان. هذه شروط وضوابط في كتب أوسع. البنت تأخذ النصف إن لم يوجد المعصب ولا المشاركة، وبنت الابن تأخذ النصف إن لم توجد المشاركة ولم يوجد المعصب ولم توجد البنت الأعلى منها. هلك هالك وترك بنت ابن، كم؟ نصف. لكن هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن، هل نقول البنت لها النصف وبنت الابن لها النصف كملنا؟ الجواب لا. إذا كانت البنت الأقرب الأعلى، البنت الأعلى موجودة فهي التي ستأخذ النصف، والبنت التي بعدها بعد النصف ستأخذ السدس تكملة الثلثين. ف فالبنت الأولى ستأخذ النصف الذي هو فرضها. البنت بنت الابن التي هي أنزل من عمتها ستأخذ السدس تكملة الثلثين. والأخت من الأب والأم يعني الأخت الشقيقة والأخت من الأب. والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن الزوج إذا لم يكن معه ولد يأخذ النصف. الأخت الشقيقة تأخذ النصف متى؟ لها شروط: ألا يوجد المشارك وهو أخوها الشقيق، وألا توجد عن إلا المعصب، وألا يوجد المشاركة وهي أختها الشقيقة، وألا يوجد الفروع والأصول، يعني ما في فروع ولا أصول. هلك هالك وترك أختا شقيقة ما معه ابن ولا معه بنت ولا معه أب. نعم، كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ تأخذ النصف. والأخت من الأب تأخذ النصف بالشروط نفسها، بزيادة أن لا توجد الشقيقة. إذا وجدت الشقيقة، الشقيقة هي التي ستأخذ النصف. وإذا وجد أكثر من أخت شقيقة يأخذن الثلثين. ثلثين. والزوج إن لم يكن معه ولد، والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. انتبه، لو أن جدتك توفيت جدتك، كم جدك كم سيرث منها وأنت موجود؟ أبوك ما هو قد توفي قبل جدتك، وأنت ابن الابن، الجد كم سيأخذ؟ هل سيأخذ النصف أم سيأخذ الربع؟ الربع، لأن الابن أو ابن الابن موجود، إذن سيأخذ الربع. والثمن فرض الزوجة والزوجات. طيب، هذا سؤال: هلك هالك ترك أربع زوجات. أربع زوجات عندك يا محمد، أربع زوجات ما عنده أولاد. الزوجة، طيب، عنده أربع زوجات وعنده أخ شقيق. الأربع الزوجة إذا لم يكن الزوج معه أبناء كم ترث؟ الزوجة ترث الربع. والأربع الزوجات، أربع زوجات كل واحدة تشطف لها ربع، ها؟ كل واحدة تأخذ ربعا، تشاركنا في ماذا؟ في الربع. ولهذا النساء إذا كان معهن ضرات أيضا تقول قد هو ثمن، عاده يتقسم بين ثنتين ثلاثة أربع. نعم، فالزوجة أو أكثر تأخذ الربع إن لم يكن هناك أولاد للزوج، أو تأخذ الثمن إن كان معه أولاد، يشتركنا في الربع يشتركنا في الثمن. طيب، والثلثان ونبدأ به من الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله.